وما على عاتقه الأيسر على الأيمن. وإذا استقبل القبلة وحول رداءه رفع يديه فدعا الله سرا. وقال أحمد وإسحاق يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين ولا ينكس. وقول مالك قريب منه. وروي عن عباد بن تميم عن عمه في حديث الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله. وساق بسنده عن عباد بن تميم قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه على عاتقيه. هكذا رواه الشافعي مرسلا. وقد روي مسندا عن عباد بن تميم عن عمه وتأولوا تحويله الرداء على مذهب التفاؤل لينقلب ما بهم من الجدب إلى الخصب. فتحصل بذلك أن صلاة الاستسقاء سببها منع المطر، فإذا حصل ذلك هرع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن لكل مقام من مقامات الإنسان في هذه الحياة نوع عبودية لله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا ينفك عن عبودية الله عز وجل. إن أنزل الله المطر حمد الله وقال اللهم صيبا نافعا، وإن امتنع المطر هرعنا إلى الصلاة وإلى ذكر الله سبحانه وتعالى. فنحن على الطاعة دائما، إن رزقنا وإن حرمنا نرتبط بربنا سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء. وهذا من أعظم أنواع العبودية، أن يكون العبد مرتبطا بربه سبحانه وتعالى متعبدا لحظة وقته بلون من ألوان العبودية. قد صدق ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال ولله عز وجل عبودية في كل حال، فله عبودية في المرض لا تكون في حال الصحة، وفي الصحة لا تكون في حال المرض، ولو عبودية في الغنى لا تكون في حال الفقر، ولو عبودية في الفقر لا تكون في حال الغنى. فالإنسان إن كان فقيرا فله عبودية، عبودية الصبر، وإن كان غنيا فله عبودية، عبودية الشكر. ولهذا أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ وله عبودية في المرض من التبتل والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولو عبودية في حال الصحة، فإذا كان الإنسان صحيحا شكر الله عز وجل وحمد الله سبحانه وتعالى واستغل صحته، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذن العبودية لا تنقطع أبدا، لا تنقطع العبودية أبدا في أي حال من الأحوال، لأن الإنسان إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا، إما أن يكون مريضا وإما أن يكون صحيحا، إما أن يكون ذا ولد وإما أن يكون عقيما، إما أن يكون عربيا وإما أن يكون أعجميا، إما وهكذا. الإنسان يتقلب في أحوال شتى، في كل حال ستجد لون عبودية لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يجري على عباده صروفا متنوعة ليبتلي عباده بذلك حتى تحصل العبادة الكاملة. قد يقول قائل لماذا يبتلي الله بالمرض؟ أنا رجل الآن بأصلي وأصوم وأطلب العلم وكذا وكذا، فلماذا أصاب بالمرض حتى أعجز عن شيء من هذا وغيري لا يفعل ذلك كله وهو صحيح بدين؟ ولهذا يتمنى المريض المواظب على الطاعة لو كان عنده صحة هذا المعرض عن الطاعة حتى يزداد طاعة. نقول يا أخي أنت هذا من قلة الفقه، هذا من قلة الفقه، لأنه لابد أن تعلم أن العبودية ليست نوعا واحدا وليست في مقام واحد، وإنما هي مقامات متعددة. فأنت طالب علم نعم، وتطلب وتذهب وتجيء وكذا، ولو سلمت من ذلك فازداد طلبك، ولكن عبودية الصبر في المرض حتى تغفر ذنوبك وخطاياك، فيزال المرض بالإنسان حتى تتحت ذنوبك كما تتحت أوراق الشجر وهكذا. ولهذا أن ابن مسعود لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فقال: يا رسول الله إنك لتوعك كما يوعك الرجلان. قال: أجل ذلك. فقال ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، يعني نعم. فهذه عبوديات تمر على الإنسان ويتقلب الإنسان فيها، والعبد يوظف عمره كله في عبادة الله سبحانه وتعالى. فصلاة الاستسقاء سببها امتناع المطر، فيهرع الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، ويخرج إلى صلاة الاستسقاء في هيئة المبتذل المتواضع، يعني مش الواحد بقى يلبس أفخر ما عنده، لا، يخرج في ثيابه المتواضع، الثياب القديمة، حتى يكون ذلك إيه؟ أدعى للقبول، فيجمع بين الحال والصورة المبتذلة وبين التضرع والدعاء أيضا، فيحصل له بذلك إن شاء الله نوع، مثل ما يرفع الإنسان يديه عند الدعاء، فإذا رفع يديه عند الدعاء، رفع اليدين عند الدعاء هذا صورة الإيه؟ صورة المتمسكن. ولا لو الإنسان كده دعا: يا رب اشفيني اشفيني يا رب، وكذا، غير: اللهم اشفيني اللهم اشفيني اللهم انا، وكذا. فرفع اليدين دليل إيه؟ مثل وضع اليد اليمنى على الإسرة على الصدر، فالإنسان ما يضع هذا، تخيله الواحد واقف قدام واحد يفعل هذا، يعني ممكن تقف مثلا أمام رئيس أو كذا، تقف هكذا، لكن أن تقف أمام رئيس تفعل هكذا أو تركع أو تسجد، هذا لا يكون لأحد. ولهذا حينما تتأمل هذه الهيئات تراها على نوع إيه؟ نوع عظيم من الافتقار وإظهار المسكنة لله سبحانه وتعالى، وهذا أدعى للإيه؟ وهذا أدعى للقبول. ولهذا الإنسان يشرع في الدعاء والإقبال على الله عز وجل أن يجمع بين الهدي الظاهر القائم على التمسكن هذا، وبين أيضا المنطق الحسن الصحيح. وعليه فإن النبي نهى أن يدعو الإنسان قائلا: اللهم اغفر لي إن شئت. هذا ليس من الأدب، إيه يغفر لي إن شئت؟ يعني زي ما واحد رايح يصلح له: أنا عايز 5 جنيه، أنت عايز تداني داني، مش عايز تداني ما تدانيش، مش بديك، واخد بالك؟ لكن أن يسأل الإنسان ربه سبحانه عازما المسألة: اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم كذا، وليعزم أحدكم من إيه؟ المسألة. فمن السنة أن يخرج إلى الصلاة على هذه الهيئة، ويخرج إلى المصلى، ولا تصلى في المساجد إلا عند الحاجة أو كذا، كالجنازة فإن النبي كان يصليها، والعيدين وكذا، فيفعل فيما يفعل في العيدين، فيخرج الناس إلى المصليات، لأن يندب خروج الجميع يستسقون. وتكون صفة الصلاة كالعيدين من التكبيرات السبع في الأولى والخمس في الثانية، ثم قراءة الفاتحة مع الأعلى والغاشية، ثم بعد ذلك يخطب خطبة. ومن أهل العلم من قال يقدم الخطبة على الصلاة، والذي عليه الجمهور والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الخطبة عن الصلاة ثم يخطب. هل يخطب خطبة أو خطبتين؟ قولان لأهل العلم، والصواب أنه يخطب خطبة واحدة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. يخطب خطبة يذكر فيها الناس بالاستغفار، ويأمر فيها الناس بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه ما منع القطر من السماء إلا بمعاصي ابن آدم وذنوبه، فكل مصاب يصاب به الناس فإنما بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ثم يتحول إلى القبلة ويقلب رداءه ويدعو، يعني وهو على المنبر، يعطي ظهره للناس، ثم يتحول إلى القبلة، لأنه يستحب الإنسان حال الدعاء أن يكون متجها إلى القبلة، يتحول إلى القبلة ويرفع يديه ويقلب رداءه، بأن يجعل اليمين في الشمال والشمال في اليمين، أو يقلب رداءه يعني يجعل الباطن في الظاهر، على حسب ما يلبس، على حسب ما كان يلبس. إذا كان لابسا ثوبا مثل ما نلبس نحن الآن، فلا يحول اليمين إلى الشمال والشمال إلى اليمين، وإنما يقلبه، أي يجعل باطنه ظاهرا وظاهره إيه؟ باطنا. ولو خرج من بيته هكذا هل في بأس يعني لو إنسان مثلا بدل ما يغير الثياب داخل المسجد يقلبها، هل لو خرج من بيته هكذا لا بأس؟ لا بأس، لو خرج من بيته قلبا رداءه لا بأس. طيب لو كان لابسا الشماغ هذا هل يغيره ويكتفي بتغييره أم لا؟ من أهل العلم من قال هذا الشماغ أو الغطرة لا يعتبر من الثياب، من الثياب إنما هو من ما يغطى به الرأس، زي مثلا القلنسوة، هل واحد يقلب الطاقية؟ فمنهم من يقول لا يقلب لأن هذا من غطاء الرأس، ومنهم من قال يقلب، ومنهم من قال يقلب إيه ويكتفي بذلك أيضا. وعلة ذلك التفاؤل بتغير الحال، التفاؤل بتغير الحال، لأن الإنسان إذا قلب رداءه من حال إلى حال تفاءل أن يغير الله تبارك وتعالى من حال إلى إيه؟ من حال إلى حال، ويدعو الله تبارك وتعالى سرا. نعم. قال رحمه الله: باب رفع اليدين في الاستسقاء. وساق بسنده عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. قال: هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن ابن أبي عدي. قال: وساق بسنده رحمه الله عن ثابت البناني قال: سمعت أنسا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. قال شعبة: فذكرته لعلي بن زيد فقال: إنما ذاك في الاستسقاء. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير عن شعبة. وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وأشار بظهر كفيه إلى السماء. وعن عمير المولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. وروي عن ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. وفي رواية: الابتهال هكذا، فرفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. وروي عن أبي سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة هكذا، ورفع علي بن الجعد يديه باطنهما إلى الأرض وظاهر كفه إلى السماء. هذا فرفع اليدين في الاستسقاء ولو كان يخطب على المنبر والناس يرفعون أيديهم. ولهذا متى يرفع الخطيب يديه على المنبر ويرفع المأمومون كذلك؟ في الاستسقاء. أما في دعاء الجمعة العادي فإنه يدعوهم يؤمنون بلا رفع أيد، لكن في الاستسقاء يسن للإمام أن يرفع اليدين وكذلك المأمومون أن يرفعوا أيديهم. وطارة يرفع الإنسان إصبعه، وطارة يرفع اليدين باطن اليدين إلى الوجه، وطارة يجعل باطن اليدين إلى الأرض هكذا، تفاؤلا بإيه؟ تفادى بنزول المطر. كل ذلك ورد وكل ذلك من السنة. الاستسقاء ليس يلزم يا أخوان فقط أن يكون بالصلاة فقط، لما هو أشهر وأفضل ما ورد أن يكون الاستسقاء بالصلاة، لكن طارة يكون الاستسقاء بالصلاة، وطارة يكون بالدعاء في خطبة الجمعة فيدعو يكتفي فقط ولو صلى ركعتين، وطارة يكون بالدعاء العام يعني من غير خطبة ومن غير صلاة، كل ذلك ورد. فلو أن الإنسان هو جالس استسقى، الناس استسقوا، كل استسقى ويدعو وجالس لا بأس. يعني مثلا أنا أقول كلمة وأنا جالس مثلا أعظ الناس ثم بعدها استسقي وكذا لا بأس. أو أننا مثلا ونحن جالسون مثلا في مجلس علم الآن نستسقي، أنا أدعو وأنتم تؤمنون نستسقي لا بأس. فالاستسقاء كل له صيغ مختلفة أكملها أن يكون بالصلاة على وفق ما سمعتم. نعم. قال رحمه الله: باب الاستسقاء بأهل الصلاح وأهل بيت النبوة. وساق بسنده رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. قال: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: وروي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتمثل بشعر أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قوله عصمة للأرامل أي يمنعهم من الضيعة. وروي أن عمر كان يقول: اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبينا وقفية آبائه. وأراد به أنه كان تلو عبد المطلب، وكان قد استسقى بأهل الحرم فسقوا. يقال قد قفي، يقال هذا قفي الأشياخ إذا كان الخلف عنهم مأخوذ من قفوت الرجل أي تبعته، أي تبعته إذا تبعته. يستسقى بأهل الصلاح، هذا المستحب. نحن نقدم بين يدي المسألة أهل الصلاح، نرجو إجابة الله سبحانه وتعالى لدعائه، وهذا كله من باب أخذ الأسباب في إجابة الدعاء، أخذ الأسباب في إجابة الدعاء. ودل هذا على أن الإنسان في الدعاء لابد أن يستصحب الأسباب التي تكون مع الدعاء، لأن الدعاء والحال وأن يكون من أهل الصلاح، من أهل العلم، ومن ذلك أن يكون من أهل البيت إذا وجد. فإن عمر قد استسقى بالعباس، أي طلب السقيا بالعباس ولم يتوسلوا بذات العباس، فإن التوسل بالذات ممنوع، أما أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح فلا بأس بذلك. يعني تقول للرجل الصالح: ادعو الله لي أن ييسر حالي أو كذا، لا بأس. ولكن أن تتوسل بالذات هذا ممنوع، هذا ممنوع، فتسأل بذات فلان لا. ولهذا استغل هؤلاء الرواية الذين يرون التوسل بالذات، استغلوا رواية عمر رضي الله عنه: اللهم إن كنا نتوسل بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل بعم نبينا. قال لك هو واضح، ما قال نتوسل بدعاء عم نبينا، قال نتوسل بعم نبينا، فدل هذا على جواز التوسل بالذات. نقول هذا مردود، والنص هذا حجة لنا ليس علينا. هل كانوا يتوسلون بذات النبي؟ إننا نتوسل بنبيك. كيف كانوا يتوسلون بنبيهم؟ كانوا يأتون النبي فيقولون: يا رسول الله ادعو الله لنا، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما دخل رجل والنبي يخطب عن منبر وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يسقينا. هذا التوسل بالنبي يعني بدعاء. وإنا نتوسل لك بعم نبينا أي بدعاء. طب ما الدليل؟ قم يا عباس فادعو. قال: قم يا عباس فادعو. فدل هذا على أن المتوسل به إنما هو دعاء العباس وليس التوسل بذات الإيه عباس. وإلا التوسل بالذات أصلا ما يحتاج إن احنا نجتمع في مكان، بل وكل واحد في بيته يقول: اللهم إنا أتوسل إليك بالعباس أن تسقينا فاسقينا. التوسل بالذوات لا يحتاج الحضور عند الشخص، بل الإنسان يعني يتوسل بذلك وهو في بيته. لكنه اجتمعوا مع العباس وقال عمر: قم يا عباس فيه فادعوا فادعوا. فدل هذا على أن التوسل ما وقع بالإيه؟ بالدعاء، ما وقع بذات العباس، وإلا لاستغنوا عن الصلاة والدعاء، وإنما توسلوا بدعاء العباس لأنه دعاء من ترجى إجابته، حيث إنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفقه عمر رضي الله عنه، مع أن الأفضل عمر ولا ابن ولا العباس؟ عمر ابن العباس، ولكن عمر التمس صفة ليست فيه، وهو كونه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قم يا عباس إيه فادعو. إنما أيضا اختار العباس ولم يختار علي رضي الله عنه، لأن العباس أكبر من علي، وهو عم النبي وعم الرجل كوالده. نعم. بالنسبة لو امتنع السقيا، لو امتنع الماء فلم يعد يأتي إلينا وأجدبت الأرض وكذا، لا بأس، ما هو للسقيا، ما هو للسقيا الزرع والبهائم وغير ذلك. نعم. إنما مسألة بقى أن إيه، زي عندنا كده مثلا الضر بتاع الري تأخر يوم ولا يومين ولا كذا، ولكن عندنا البحور مليئة والأنهار مليئة، نسأل الله أن يزيدها ولا يحرمنا من هذا ولا نصاب بالجدري. نعم. قال رحمه الله: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة. وساق بسنده عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم فادعوا الله. فهذا دل على التوسل بالإيه؟ بالدعاء. فادعوا الله. شوفوا هذا الرسول يا إخوان، فكيف يتعلق هؤلاء بموتى سبحان الله وأشخاص ويقولون هذا كذا وهذا كذا والتمسون الدعاء بالذوات؟ هذا رسول الله. لكن شوف الصحابة كيف كانوا يحرصون على التوحيد، لأن النبي علمهم ذلك ورباهم: ادعوا الله لنا. لكن الناس اليوم يدعون من؟ يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده طبعا عند الناس ما فيش فيها نقاش، يعني دعاء الرسول ده ما فيش فيه خلاف. اياك ان تقول لا تدعو الرسول، لان هذا يكون عدم محبة لرسول الله. لكن اللي فيه يعني كلام دعاء غير الرسول صلى الله عليه وسلم، تدعو ابو حصير ولا ابو دراع ولا كذا، هذا اللي الناس يختلفون فيه. انما تيجي تقول للناس لا تدعو رسول الله، يقول لك لا، رسول الله ده رسول الله كذا وكذا وكذا، افضل الخلق. طيب افضل الخلق، ما العلاقه بين افضل خلق، كوني افضل خلق وكوني يدعى من دون الله؟ هل هو الله رسول الله؟ هو الله؟ يقول لك لا مش الله. نقول له طيب الدعاء يكون لله ولا رسول الله؟ يعني الرسول افضل خلق، نعم، لكن هل افضل خلق يدعى؟ افضل خلق كان يدعو مش يدعى، افضل الخلق كان يدعو، وليس احد دعا الله كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبت الناس دعاء لله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا صدق الله اذ يقول: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. أنتم تدعون الرسول والرسول يدعو ربه، أنتم تدعون عيسى وعيسى يدعو ربه، أنتم تدعون الحسين والحسين يدعو ربه، أنتم تدعون الملائكة والملائكة يدعون ربهم من فوقهم وهكذا. نعم. فإذا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما يدعون يسألون النبي أن يدعو الله عز وجل لهم. ولا تستقيم الأمة إلا بهذا التوحيد، إلا بهذا التوحيد. نعم. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. السؤال: هل يمكن أن ينصلح حال أي بلد والقبور فيها تدعى من دون الله؟ ما يمكن. يبقى ما الواجب على الإسلاميين في كل بلد؟ يبدؤون بالتوحيد. مش وقته، مش وقتك أنت، مش وقتك أنت بتصدر الناس. إذا قلت للتوحيد مش وقته، نقول لك مش وقتك أنت، وقتك نحن نبتلى بك، نبتلى بالجهال أمثالك يأتون يركزون الصلاح السياسي، لابد أن تكون منظومة السياسة هكذا، الرئيس يفعل، لا نريد أن الرئيس يكون كذا، ونريد أن يكون الرئيس كذا، ونحذف المادة كذا من الدستور ونضيف المادة كذا من كل هذا لعب، كل هذا لعب، لا تمني نفسك. عندك دليل؟ عندي دليل، عند القرآن والسنة كله، كل آية في القرآن دليل، وكل حديث من حديث النبي دليل. لا تتكلم أنت، دع العوام الذين يقولون ذلك، أما أنت لا تتكلم. فالإصلاح إنما يبدأ من التوحيد. أقف في مجلس الشعب وأقول يا جماعة، يا جماعة أرجوكم، أقبل رأسك يا رئيس مجلس الشعب، يا إخواني قبلت رؤوسكم، إلا هدمتم القبور هذه وجردتم التوحيد لله سبحانه وتعالى. يا ناس لا يمكن أن نذوق السعادة. أقول لك عارفين عارفين، بس يعني يا شيخ أصلا مش وقت وكلام من ده. أنت إن كنت عالما فلما لا تدعو؟ زي ما أنت تبذل وقتك وجهدك ومالك، يجي الواحد مرشح من الإسلاميين عشان ينزل على رأس القائمة يلمونه من البلد، ما هو محتاج بقى 300,000 ولا 200,000 عشان يسمع، يلمونه من البلد. احنا نشحت، هنشحت لك عشان تبقى عضو مجلس الشعب، ولا نشحت الفقراء والمساكين؟ هنأكل الفقراء والمحاويج والأيتام، ولا نأكلك انت وننجحك عشان تلبس اللي كده ومعادش حد هيقابلك ولا يشوفك بعد ذلك، تبقى عضو برلماني. اما نكفي المساكين والفقراء الاول، لكن نقضى بينا نلم الاعضاء مجلس الشعب، لمونه، عايز 300,000، عايز 200,000، عايز 100,000، عايز 80,000، واخد بالك؟ وجهود وليل ونهار. فين التوحيد يا اسلاميون؟ اين التوحيد يا اسلاميون؟ فين التوحيد؟ نبدا بالتوحيد. لقد كان لسبب في مسكنهم ايه، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم وشكروا، بلده طيبه، فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واذن وشيء من سدر، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. ولو أننا للقرى أمن واتقوا لفتحنا عليهم بركة من السماء والأرض. الأول التوحيد، الأول ندعو. والله يا أخوان أنا إن شاء الله ضمن لكم بإذن الله، بإذن الله، وأنا محسن الظن بالله، اضمنوا لي ألا يكون في مصر قبر يعبد من دون الله، أضمن لكم رغدا لا تحيطون بقدره، وسوف تخرج الأرض بركتها، وسوف تنزل السماء بركتها بإذن الله تبارك وتعالى، على ألا يكون القبر يعبد من دون الله. هذا أول شيء. تجيبونا في البرلمانات، تقعدونا في البرطمانات، أي حاجة، إحنا ما عندنا إلا التوحيد. التوحيد أولا وأخيرا، التوحيد يمين شمال، التوحيد، التوحيد هو الدعوة الأولى. شوف يا أخوان التوحيد في دعاء الله عز وجل، أن ينزل المطر، كن تنزل المطر يعني تنبت الأرض، حصل الخير بإيه؟ سماء تمطر أسبوعا أسبوعا حتى يأتي الرجل في الأسبوع الذي بعد ذلك هو أو غيره فيقول يا رسول هلكت الأموال، نفس كلامه في الجمعة الماضية هلكت، أيضا هنا هلكت، فادعوا الله أن يرفعه عنا، أن يرفعه، خلاص شبعنا، زاد وفاض، زاد ذلك وفاض. فقال النبي اللهم حوالينا ولا علينا. هذا ليس خاصا برسول الله، وإن كان للنبي أكمل ذلك، لكن ليس خاصا. العباس يدعو ينزل، يزيد بن أسد أو الأسد يزيد يدعو برضه ينزل، وهكذا. يبقى حيثيات الصلاح والإصلاح وحيثيات الرغد إنما هي منوطة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بتعظيم الرب عز وجل. هذا هو الأمر الأول، هذا هو الأمر الأول، ده العلاج الأول. فإن كان الناس سيعون ذلك، فهل نجهل ذلك نحن الدعاء؟ نحن الدعاء مفترض أن يكون دي اللغة، نحن نقود الأمة الآن، نحن نقود الأمة الآن، نقودها بإباء نلوم بقى التوحيد ودعاء الله سبحانه وتعالى والتوجه إلى الله عز وجل، وإفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتأله وكذا وكذا. هل نسمع هذا الخطاب؟ ما لم تسمع هذا الخطاب لا بركة، لا بركة. إنما تقول الحمد لله جاء اليوم اللي رئيس مجلس الشعب يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ألا يا فرحتي. طب ما الخوارج بيقوموا الليل ويصوموا النهار، فادعوا الله لنا يا رسول، هلكت الأموال وانقطع السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. خلي بالك يا أخوان، ألف باء، زي ما تقول لابنك ايه، قول يلا، قول أبي، يقول لك أبي، قول الله، الله، ها أين الله؟ في السماء. يلا ارفع ايدك قول في السماء، يقول لك في السماء. فين الله؟ يقول لك في السماء. دي مسلمات، خلي بالك، مش يعني علم عميق هذا، ولا يعني اشياء لا توجد الا عند الخواص، ولا عند يعني لا لا لا، لا هذا اولي، هذا امر اولي. لكن للاسف ان هذه الاوليات فقدها كثير من الدعاة، ونحن في اول التجربة، فما بالك بقى بعد ذلك اذا خضنا واصبحت قابل الشيخ فلان البرلماني، والشيخ فلاني نائب مش عارف ايه، والشيخ فلاني وكيل وزارة، والشيخ علاني. انسى بقى انك انت تسمع وقتها الكلمة مع احدث الموديلات البدل، واحدث الوان الجرافتات، والسيارات وغير ذلك. احنا توضق الاموال النهاردة انت بتلم ايه ال100,000، لكن بكرة هتجد السيارات الفارهة والامتيازات والحصانات وغير ذلك. فانت اذا ما سمعت التوحيد اليوم ماذا ستسمع بعد ذلك؟ نعم. يا رسول الله هلكت الاموال وانقطع الصبر، فادعوا الله ان يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا. قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائي سحابة مثل الترسي، فلما توصلت السماء انتشرت ثم امطرت. قال انس فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. سبتا يعني اسبوعا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطع السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكام والضراب وبطون الاودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في السماء في الشمس. قال شريق فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. هذا حديث متفق عليه. والقزعة القطعة من السحاب وجمعها قزع، والسلع جبل قريب من المدينة بسكون اللام، والضراب الجبال الصغار جمع الضرب، والآكام جمع الأكمة وهي التل المرتفع من الأرض. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب. هذا قحط، قحط بعيد النبي بين أظهرهم، لكن زي ما قلنا إيه، حتى تجري عليهم عبودية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، تجري عبودية اللجوء والافتقار يا الله سبحانه. لأن لسنا نختبر ربنا يا أخوان، لسنا نختبر ربنا، يعني قد نطيع وقد يحصل نوع من هذا ليحصل اللجوء يا الله سبحانه وتعالى. نعم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس في يوم جمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار سحاب كأمثال الجبال، ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد الذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الرجل أو قال رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا تمزقت حتى صارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي وادي قناة شهرا، ولم يجئ رجل من ناحية البوادي إلا حدث بالجود. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إبراهيم بن المنذر، وأخرجه مسلم عن داود بن رشيد، كلاهما عن الوليد بن مسلم عن الأوزعي. قوله أصابت الناس سنة أي قحط، وقوله ينحدر الماء على لحيته يريد أن السقف قد وكف حتى خلص الماء إليه. والجوبة الفجوة في السحاب، ويقال الجوبة ها هنا الترس يريد في الاستدارة، والجوبة أيضا الوهدة المنقطعة عما على من الأرض حواليها، والجود المطر الواسع. وساق بسند عن أنس قال قحط المطر عاما فقام بعض قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة فقالوا يا نبي الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السحاب وما نرى في السماء سحابة فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله. فقال فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. فدامت الجمعة فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم قال بيده اللهم حوالينا ولا علينا. قال فقشطت عن المدينة قال هذا حديث متفق على صحته. قوله اللهم حوالينا فيه إضمار أي اجعله حوالينا أو أمطر حوالينا في موضع النبات والصحاري لا في موضع الأبنية. يقال رأيت الناس حوله وحوليه وحواله وحواليه ويجمع أحواله. وروي عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال فأطبقت عليهم السماء. قال الخطابي قوله يواكي معناه التحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء ومن هذا التوكؤ على العصا وهو التحامل عليها. وقوله مريعا أي مراعاة أي ذا مراعة وخصب يقال أمرعت البلاد إذا أخصبت. ويروى مربعا بالباء أي منبتا للربيع. ويقال المربع المغني عن الارتياد لعمومه. والناس يربعون حيث شاءوا ولا يحتاجون إلى النجعة. ومنه قولهم اربع على نفسك أي اثبت وارفق بها. ويروى مرتعا أي ينبت الله به ما ترتع فيه الإبل. يقال رتعت الإبل وأرتعها الله عز وجل. والرتعة بسكون التاء وحركتها الاتساع في الخصب. وكل مخصب مرتع. ومنه قوله تعالى ترتع نرتع ونلعب. قوله أطبقت أي ملأت. وفي الدعاء اسقنا غيثا طبقا أي مالئا الأرض. والغيث الطبق والغيث الطبق هو العام الواسع يطبق الأرض بالماء. باب كراهية الاستمطار بالأنواء. قال الله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما شكركم. وهذا معنى ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. ينزل الله الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا. رواه مسلم في صحيحه. وساق بسنده عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قوله في أثر سماء أي في أثر مطر. والعرب تسمي المطر سماء لأنه ينزل من السماء. والنوء للكواكب الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر. يسقط منها في كل 13 ليلة نجم منها في المغرب مع طلوع الفجر. ويطلع آخر يقابله من المشرق من ساعته. فيكون انقضاء السنة مع انقضاء هذه 28. وأصل النوء هو النهوض، سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءا، وذلك النهوض. وقد يكون النوء للسقوط، وكانت العرب تقول في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر لا بد من أن يكون عند ذلك مطر، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم، فيقولون مطرنا بنوء كذا. وهذا التغليظ في من يرى ذلك من فعل النجم، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وأراد سقان الله تعالى بفضله في هذا الوقت فذلك جائز. وروي عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فبعدما ذكر البغوي رحمه الله تعالى بما يكون الاستسقاء يكون بالدعاء، دعاء إليه سبحانه وتعالى، وبالصلاة وكذا، ذكر ما يخالف ذلك وهو الاستسقاء بالأنواء المنازل والنجوم، وهذا من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد لما صلى بالصحابة الصبح في الحديبية على إثر سماء، أي على إثر مطر كان من هذه الليلة، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالذي يستسقي بهذه الأنواء وينسب إليها المطر هذا مشرك والعياذ بالله، وقد يخرج من ملة الإسلام وقد لا يخرج، على حسب معتقد أن هذا النوء ينزل به المطر بنفسه وباستقلاله وكذا فهذا خارج من ملة الإسلام. وأما إذا اعتقد أن هذا سبب فهذا مشرك شركا أصغر. فلا تعتقد النوء سببا ولا تعتقد النوء مستقلا بهذا النزول، لا مستقلا ولا سببا، فما جعل الأنواء سببا، وإنما النوء زمن ينزل فيه المطر ولا علاقة له قط بنزول المطر ولا هو سبب في نزول المطر. إذا من قال مطرنا بنوء كذا فهذا ممنوع على أي وجه من الوجوه، أما مطرنا في نوء كذا فنعم جائز، في نوء كذا أي في زمان النوء وليس بسبب النوء، أو أن النوء هو الذي أتى بذلك استقلالا. يبقى إذن من قال بنوء مطرنا بنوء كذا إن اعتقد استقلالية النوء هذا مشرك شرك الأكبر، وإن اعتقده سببا هذا مشرك شرك أصغر. يبقى لا يقول مطرنا بنوء كذا أبدا على أي حال من أحوال، إنما لو قال مطرنا في نوء كذا جائز ولا لا؟ طيب فصل يلا هذا التفصيل، مطرنا بنوء مطرنا في نوء ما الفرق؟ الشركة أصغر إذا اعتقد السبب. طب لو استقال، لو قال أنا بعتقد أنه مستقل بنزول المطر يكون شركا أكبر، أما لو قال مطرنا في نوء كذا لماذا؟ لأن هذا زمن، يقول في زمن مطرنا في كذا مطرنا في كذا ماشي، هذا زمان، مطرنا في الصيف، مطرنا في الشتاء، مطرنا في أمشير، مطرنا في كياك، هذا سبب زمن. أما لو قال مطرنا بنوء سواء سببية أو استقلالية هذا لا يجوز. نعم لو قال هكذا حال أمشير يعني معناه هكذا السنة الكونية التي جعلها الله عز وجل في أمشير أو كذا، فإذا قصد ذلك فلا بأس، إنما إذا قصد أن أمشير يأتي بهذا أو ذاك فإنه لا يكون، وعليه فيمنع الناس من هذا الكلام. نعم أو يدعون على طوبة أو يقول لك بكرة ضيلك طوبة ما تخليش على كذا، وبكرة جيت الكياك عندنا في مصر جعلوا لهذا يقولون بكرة ده جيلك ايه نعم وكأنما هي حديث نعم مش رواية الاغتصاب ده زمن يحصل نجم معين إذا حصل يقول لك ازرع بقى الزراعة تطيبه هذا زمن زراعة ما في إشكال هذا كله ماشي لا هذا بالتجربة ان يزرعون في أزمنة معينة النقطة نزلت الغطاس كذا هذه أزمنة الفلاحين عارفين لأن قبلها ما تطيب الزراعة نعم لا بأس قال رحمه الله باب الغيوب لا يعلمها إلا الله سلام على الأبواب الجميلة هذه علم يا أخوان العلم ده جميل تنتقل من باب إلى باب تبويب أهل العلم ده مدرسة يعني تبويبات أهل العلم غذاء للقلب أنا ما أدري واحد يعيش سبحان الله بعيدا عن هذه الكتب الزهد يعني سبحان الله تبويبات أهل العلم تنتقل من كتاب البغوي هذا من أثمن الكتب ويعني كتاب عجيب في تفريعاته وتبويباته وأثريته والاعتماد على الأدلة والآثار وكلها الحمد لله الكتب المسندة هذه فيها البركة في التحديث وفي التبويب تنتقل من باب إلى باب الأبواب نفسها علم عظيم لأن الأبواب تمثل فهما وتمثل استنباطا ولهذا يزال الإنسان وطالب العلم على خير ما ارتبط بكتب أهل العلم المسندة وغير المسندة مما فيها التبويبات التي تمثل اتجاهه ومنهجه وطريقته نما الإنسان يأخذ القصص وخلاص إذا حضر درس كل قصص أو مما يستنبطه المتحدث بنفسه ويكون عاما وفقط واقتصر على هذا وفقط لا ما يصلح لازم الإنسان يغذي قلبه بتبويبات أهل العلم ويعني بتفريعات أهل العلم شوف مر معك باب الاستسقاء في الجمعة باب الاستسقاء بالأنواع باب الغيوب لا يعلمها إلا الله أبواب عظيمة كل باب يمس من ذلك علما بركة العلم هذا هو العلم المسند هو ده علم السلف يا أخوان هو ده علم السلف ولهذا فلان سلفي أو شيخ سلفي لابد تكون دروسه كده لازم دروس تبقى دروس المسندة البخاري مسلم أبو داود النسائي البغوي كتب التوحيد كتب الاعتقاد كتب السنة الكتب المعتمدة هذه العلامة الأولى يعني احنا زي ما نقول يا اخوان هذه مسلمات زي واحد بيتاجر في الذهب فانت رايح حجر نفسك في ثلاث اصناف يا تجيب ذهب 18 يا تجيب ذهب 21 يا تجيب ذهب 24 هذا معناه تاجر ذهب يعني تاجر ذهب مش هتذاكر في الفالصو تروح الذهب تلاقي بريق يبهر وبعدين سعره رخيص اللي هو الاكسسوارات هذه تروح تجيب لبنتك بمية جنيه مثلا ده مية جنيه ده يعني لو مية جنيه تلبسها من في صدرها وفي قرطها وفي يديها وفي كذا لكن ليس هذا تاجر الذهب هذا تاجر فلصو ده ايه فلصو نعم له بريق ويبهر لكن ده فلصو هي نعم فالعلم فيه فلصو فيه فلصو في علم فلس وفي علم 18 في علم 21 وفي علم 24 وفي كبريت أحمر ينظر وجوده وهكذا صحيح لكل أهل صنعة هكذا أصنفهم في أهل صنعة وأهل العلم العلم صنعة يا أخوان العلم صنعة أيضا فإذا كان الاعتماد على كتب الآثار وكتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى حصل غذاء القلب وحصل النفع وحصلت المتانة وحصل الرسوخ أما إذا ابتعدت فما عندك إلا الشبه ما عندك إلا الشبه والحيرة ولا يمكن تنتفع الآن سبحان الله تنقل البغوي بوب كذا البخاري بوب كذا مسلم قال كذا مسلم بوب بكذا الترمذي ذكر في جامعه عن أهل العلم كذا، أبو داود قال كذا، هذا هو العلم، هذا هو العلم، بدونه ما في علم، بدونه ما في علم. واحد بيجي لك يعني طيب يعني مش ده برضو يا شيخ يعني بيحصل به نفع، هذا إذا كنت تتكلم عن العامي النفع قد يحصل بالسنة الكونية أحيانا، ممكن واحد يشوف قدامه حادثة أو يحصل له حادثة فربنا ينجيه فيلزم المسجد، خلاص نقول للناس روحوا اعملوا حوادث أو يستحب عمل حادث لكي يتوب الناس. ممكن واحد يشوف مبتلى، واحد مثلا رجله مقطوع ايده مقطوع على هيئة معانا، فقول سبحان الله ربنا اعطاني هذه النعمة وانا في كذا، فيروح يصل. نقول الناس اقطعوا رجليكم، لابد يكون عندنا واحد مقطوع رجل عشان الناس تعتبر به. هذا مسألة ان يتوب الواحد على يد فلان او يسمع كلمة فيتوب او كذا، عادي. في شباب كتير جدا انما يتوب على الاناشيد مش على القرآن، يسمع القرآن لا يتحرك قلب، انما بقى يسمع غريب والدار ولا مش عارف بيسموها ايديات خلاص يتوب، ولا يسمع واحد عمال يترنح يتوب. نقول خلاص يبقى نترك القرآن ونعمل نشيد. خلي بالك دي من الشبه الكبيرة جدا، يعني فلان ماله نفع تاب على يده الناس والناس بقت جموع كثيرة وغير ذلك. شوف الموارد احنا كنا بنحضرها احنا صغار، نبكي والله يا اخوان، نبكي في المديح والكلام من ده، نبكي احنا صغار اطفال نبكي. ولكن ده يكون مشروعا؟ هذا دليل على المشروعية؟ أبدا. هذا شيء والعلم شيء ونفع الأمة شيء آخر، فلا تختلط المعاني ولا تتداخل الخطوط، لا هذا شيء وهذا شيء. فلان يتوب على يديه ناس، هذا ليس دليل على إن ده علم وده وده وده وده فضل. إنسان زي ما قلت لكم قد يتوب بأي شيء بأي سبب، قد يتوب على أي سبب. ولهذا الشيخ الإسلام تكلم في مسألة التخبير وهو ما يكون بالإنشاد المؤثر وكذا، وابن عقيل وغير من العلماء تكلموا مثلا تخبير، ولم يستحبوا التخبير رغم أنه يتوب بسببها كثير من الناس، وكثير من الشباب انصرف عن القرآن بسبب هذه الأناشيد، وفعلا بيحصل بها واقع عند الشباب، يحصل بها الشاب بيديله شريط في شريط في شريط ويبقى متعلق جدا، لكن القرآن لا ما يتعلق به. زي مثلا فعل الناس في الوتر في رمضان في التراويح، يقرأ الإمام الجزء والناس ما تتحرك قلوبهم، حتى إذا أتى إلى القنوت في الوتر يقنط من 3-4 ساعة، تسأله لما هذا الطول كله؟ يقول لك هذا أشوف الناس يغسل الناس، يعني الناس تغسل قلوبها بهذا الدعاء، وترى البكاء مثل ما ترى في الحرم بكاء، حتى يصل إلى إخواني النحيب العالي وإلى العويل يا رب، وترى كذا والدموع. وإذا فرغ الإمام من إن القنوت ترى هذا يمسح عيني وهذا كذا، واللي ماسك العمود واللي حط وجهه على الأرض واللي، وكل هذا لا ترى أثناء الصلاة أبدا. ترى في الصلاة ويهرش ويعمل ويريح، لكن إذا جاء الدعاء خلاص وجدت الحالة قد انقلب. هل معنى ذلك نقول بمشروعية طول القنوت في هذا نظرا لما؟ لا. فانتبهوا، مسائل التوبة والبكاء وهذا دي مسائل، ومسائل العلم والصلاح وترويض الناس على السنة وعلى الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء ايه؟ شيء آخر. لهذا تجد كتب أهل العلم تغذي القلب، كتب السلف تغذي القلب، وده محلم يعني أولي في دروس السلفيين. يعني ايه شيخ سلف عامل درس؟ يعني ايه شيخ سلف عامل درس؟ يبقى شيخ درس السلف عامل درس، يعني في كتاب، في كتاب، كتاب ايه؟ كتاب ايه؟ كتاب سلفي، كتاب ايه؟ سلفي. ده معناه في درس كذا يبقى في كتاب، في كتاب يبقى هذا درس ايه؟ سلفي. وتعليقات ايه؟ تبقى تعليقات سلفية، تعليقات سلفية على الكتب السلفية. تعليقات يعني ايه؟ يعني ما تخترعش، وضح للناس ما غمض مما قاله السلف، لكن لا تخترع. نعم. لو ايه؟ مال. إذا أسلم بوسيلة شرعية فالحمد لله، ولا إذا أسلم بوسيلة غير شرعية فلا فضل له، لأنه ما صنع شيئا، ما صنع شيئا. نعم. قال رحمه الله: باب الغيوب لا يعلمها إلا الله. وساق بسنده عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن دينار قيل أراد بمفاتيح الغيب خزائنه. ومثله قوله سبحانه وتعالى: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، أي خزائنه. وروي عن كعب الأحبار أنه قال: إن السحاب غربال المطر، ولولا السحاب لأفسد المطر ما يقع عليه. قال رحمه الله: باب البروز للمطر. وساق بسندي عن أنس بن مالك قال: مطرنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحثر عن ثوبه حتى أصابه المطر، فقلت: لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال: إنه حديث عهد بربه. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان. نعم، يعني صار من السنة إذا نزل المطر الإنسان يحثر عن ثوبه ليصيب المطر رجليه، أو يحثر عن رأسه ليصيب المطر كذا ويمسح، وتحصل بركته بهذا. لما سئل النبي عن ذلك: لما صنعت ذلك يا رسول الله؟ قال: إنه حديث عهد بربه، يعني أن الله سبحانه وتعالى أنزله الآن وخلقه الآن ووجده الآن، فإنه حديث عهد بربه، فهذا من السنة. نعم. طيب، نقف عند باب كتاب فضائل القرآن. يقول: هل يجوز السفر من بلدي الأصل لأصلي التراويح في مسجد في بلد آخر؟ نعم، يجوز ذلك، أن يسافر الإنسان من أجل الصلاة هذا يجوز، أما من أجل المسجد فإن الرحالة لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد. هل الجنة والنار في السماء أم في مكان يعلمه الله؟ الجنة في السماء والنار في سجين، نعم، في أسفل السافلين. هل يجوز الاشتراك في لجان شعبية ينظمها الحزبيون؟ إن كان يستغلوا الحزبيون لترويج حزبهم فلا يجوز، أما إذا كان التعاون على البر والتقوى وتقوم لجان بتوزيع المواد التموينية على الناس مثلا أو كذا، أو حفظ الناس على الطرق أو كذا، هذا لا بأس. لكن إذا كان يتبنى الحزبيون ويلبسون مثل ما يلبس رجال المرور ويضعون لوحات ويضعون كذا، لا تشارك معهم، فأنت ستكون منهم رافعا لواءهم. نعم، لكن أنت ممكن الناس اشتراك الناس وتعاون الناس على خدمة الناس هذا عمل جليل. نعم.